بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماء لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا إن حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل وبالذي قلتم فلم قتلتموهم

صدق الله.